تحسنه. هذا ليس على عموم في المرأة أنه لا يصلح، لكن التي لا تحسن التصرف، فإما لعدم عقله تماما كالمجنون والمعتوه، أو لعدم رشده كالصغير. فمثل هؤلاء الله يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فما هو الدليل على جواز الحجر؟ فالفقهاء يبوبون أبوابا أو بابا على جواز الحجر، ما هو الدليل؟ هذه الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فهذه الآية من أدلة الحجر على السفهاء، وهم أقسام كما يذكر أهل العلم، فتارة يكون الحجر للصغر، وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة يكون الحجر لسوء التصرف لنقص العقل، وهو مجنون لكن عقل ناقص كالمعتوه، تارة لسوء التصرف، وتارة أيضا كذلك يكون الحجر للفلس، فلس فيحجر على ماله بسبب التفليس، فيكون يتجر وعنده عمل ويستدين ثم يحصل له فلس، أي فلس، وما يوجد عنده مال يوفي به ديون الناس وحقوق الناس، فيطلب الغرماء الحجر من السلطان على هذا المفلس فيحجر عليه ويمنعه من التصرف فيما بقي من ماله، ويقسمه بين الغرماء، يقسمه بين الغرماء. فهذا أيضا من أسباب الحجر، فالحجر له أسباب، ومنها التفليس، أن يفلس وتحيط به الديون. ففي هذا الحال إذا حاطت به الديون وضاق ماله عن السداد يحجر عليه، إذا طلب الغرماء الحجر عليه من السلطان، تحيط به الديون وضاق ماله عن السداد وطلب الغرماء الحجر من السلطان عليه يحجر عليه، وينظر في ماله الباقي يقتسمونه. الحاصل السفهاء أنواع أقسام ممن يحجر عليهم، أو ممن يحجر عليهم أنواع: الصغير، المجنون، كذلك أيضا السفيه، كذلك أيضا المفلس الذي حصل له فلس وتفليس، فلا بأس بالحجر عليه، ولكن بطلب الغرماء. طيب: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أموال من هذه؟ أموال السفهاء أم أموال المخاطبين؟ نعم، في خلاف، فمنهم من قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموال الأولياء والقائمين على السفهاء، لا تؤتوهم أموالكم، ما يحسن التصرف. وقيل المقصود بالأموال هنا أموال السفهاء، اليتامى والمجانين لهم أموال خلفها آباؤهم، فهذا لا يمكن من ماله إلا بما سيأتي من الشروط: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، وتكون النسبة باعتبار القيام عليها، فنسبت إليهم أموالكم، وإلا هي أموال السفهاء ولكن نسبت إليهم باعتبار أنهم يقومون عليها. أحسنت. حاصل هذه الآية فيها فوائد، ومن فوائدها أنها من أدلة الحجر، وأن السفيه لا يمكن من المال. قال رحمه الله: قوله تعالى: وارزقوهم فيها، أي أطعموهم، وارزقوهم فيها أي أطعموهم منها، أنفقهم أو أنفقوا عليهم منها. وآثر هنا التعبير بفي على من، مع أن الموضع موضع من، والمعنى معنى من، وارزقوهم منها، ولكنه جاء هنا التعبير بفيها، وارزقوهم فيها، مع أن هذا الموضع موضع من. قال بعض أهل العلم: فيه إشارة إلى أن الولي ينبغي أن يعتني بالاتجار في مال موليه، في مال موليه، ويكتسب له ويرزقه من هذا المال الذي يكتسب له. ارزقوه فيها، اجعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم، فقال الله وارزقوهم فيها، أي اجعلوه مكانا، هذه الأموال لا تجعلوها جامدة هكذا وتنفقوا عليهم منها، ربما تتلف تذهب، يكبر ما عنده شيء، استغرقته النفقة. لكن الله يقول وارزقوهم فيها، إشارة إلى الاتجار فيها والعمل فيها، فيكون المعنى واجعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم، ولا تنفق عليهم من الأصل، ربما تتلف، تأتي عليها النفقة ولا يبقى لهم شيء، يكبر الولد وما عنده شيء، لكن رزقوهم فيها، أي مما يكتسب من هذا المال الذي عندكم، فاجعلوا هذه الأموال مكانا للرزق ومكانا للكسوة، تجروا فيها. هذا قول جميل. وإن أنفق عليه من أصل ماله ولم يتجر فيه فهو ليس بملزم، ولكن هذا إرشاد من الله على هذا المعنى، وارزقوهم فيها، ولم يقل منها، لأن المقصود إشارة إلى العمل في مال اليتيم حتى لا تأتي عليه النفقة ولا يبقى منه شيء، يكبر فيحتاج للمال فلا يجد شيئا، قد انتهى في النفقة. فالله يقول اجعلوها مكان لرزقهم، أي يعملوا فيها واتجروا، واجعلهم يستفيدون منها، والله أعلم. وهذه إشارة لطيفة جميلة. قال رحمه الله وارزقوهم فيها، أي أطعموهم منها وأنفقوا عليهم، واكسوهم كذلك أيضا، سواء قلنا بأن من مال الولي أو من مال السفيه هذا الذي لا يحسن التصرف. فالحاصل أن الولي يجب عليه النفقة على من يلي من أولاده وزوجته ممن تلزمه النفقة إن كان من ماله، وهكذا يجب عليه أن ينفق على السفيه إن كان هذا المال مال السفيه، يجب عليه أن ينفق عليه منه وهو ماله، ولكن يشار إليه بالاتجار فيه، فيجعل هذا المال الموجود عنده مكان للرزق والنفقة لهم والنفقة عليهم. قال واكسوهم، أي لمن يجب عليكم رزقهم ومؤنتهم، اكسوهم منها، من وجب عليكم رزقه ومؤنته فإنه يلزمكم رزقه ويلزمكم كسوته. وهذا أغلب ما يحتاج إليه الناس، الطعام وارزقوهم فيها والكسوة، هذا أغلب ما يحتاج إليه الناس في هذه الحياة، طعام، كسوة، مسكن، فإن وجد هذه الثلاث الأشياء فهو من السعداء في الدنيا. فلذلك امتن الله سبحانه وتعالى على العباد بهذا، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، استكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، واستطعموني أطعمكم. هذه منة عظيمة على العبد، أنه يجد الطعام ويجد الشراب ويجد اللباس يلبسه ويجد المسكن يرتاح فيه، هذه من أعظم المنن على العبد في دنيا. فلذلك الله أشار إلى هذا الأمر المهم الذي يحتاج إليه الأولاد وتحتاج إليه الرعية، ويجب على من يقوم على من يلي أن يعتني بهذا الجانب العظيم، الرزق والإطعام تلزمه، يلزمه هذا الشيء، يلزمه قص الكسوة والإطعام، هذه أمور لا بد منها. وهكذا المنزل، فيجب عليه توفير منزل لزوجته، يجب عليه وجوبا توفير منزل لزوجته، واجب، هذا هو الصحيح، وبقدر الحاجة، بقدر الحاجة يوفر لهم منزل، ولا يزيد دورين ثلاثة أدوار، بقدر الحاجة، ولو غرفة واحدة مع حمام ومطبخ هذا كافي. أما التوسع لها على الحاجة هذا ما هو واجب عليه، ليس بواجب عليه، وإنما يوفر لهم ما يحتاجون إليه إن استطاع، ولا يكلف الله نفسا وسعها. أسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم، الله يقول أسكنوهم، فيجب السكنة، يجب أن يوفر لها بيتا بقدر استطاعته. قال رحمه الله: واكسوهم لمن يجب عليكم رزقه ومؤنته. وإنما قال فيها ولم يقل منها، لأنه أراد يجعلوا لهم فيها رزقا، فإن الرزق من الله، العطية من غير حد. طيب، فإن الرزق من الله، العطية من غير حد، ومن العباد إجراء مؤنة أو إجراء طيب إيش عندك؟ أنا عندي إجراء في باء، قال أجر في باء، أجر مؤقت محدود لا بس، مع ما أشار أيضا كذلك بعضهم للنكتة الأخرى التي أشرنا إليها فيها ولم يقل منها. وهنا يقول: اجعلوا لهم فيها رزقا، فإن الرزق من الله، العطية من غير حد، ومن العباد أجر مؤقت محدود. قال: وقولوا لهم قولا معروفا، أي عدة جميلة، عدوهم عدة جميلة، قولوا إن شاء الله نوفر لكم ما تحتاجون، إن ربحنا أعطيناكم، أبشروا بالخير. وقولوا لهم قولا معروفا، عدوهم عدة حسنة، ولا داعي للنهر وما عندي إلى آخر ذلك، قولوا لهم قولا معروفا. بعض الناس ربما نسأل الله العافية والسلام، ما عندي يا أخي بعد، هذا والله ما يليق بنا، يعده الله، يقول: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، عدوهم بوعد حسن، أبشروا إن شاء الله بالخير، سنعطيكم ما تريدون من غير نهر ومن غير شيء من هذا، ونسأل الله العافية. هذا قول، عدوهم عدة حسنة جميلة. وقولوا لهم قولا معروفا، عدة جميلة. وقال عطاء: إذا ربحتم، هذه العدة الجميلة، إذا ربحتم أو إذا ربحت أعطيتك، وإن غنمت جعلت لك حظا. وقيل هو الدعاء كذلك يشمله، قيل عدة جميلة، إذا ربحت أعطيتك، وإن غنمت جعلت لك حظا، هذا عدة جميلة، أبشر بالخير. وقيل هو الدعاء: وقول لهم قولا معروفا، أدع لهم بالصلاح بغير ذلك ما يحتاج أن يدعى لهم به. وقيل هو الدعاء. وقال ابن زيد: إن لم يكن ممن تجب عليكم نفقته، قل له عافاك الله وإيانا، بارك الله فيك. إن لم يكن ممن تجب عليكم نفقته، فقولوا له هذا القول المعروف والقول الحسن: عافاك الله وإيانا، بارك الله فيك. وقيل قولا لينا تطيب به أنفسهم، هذا قول أيضا. قال الصديق رحمه الله: والظاهر من الآية ما يصدق عليه مسمى القول الجميل، والظاهر من الآية ما يصدق عليه مسمى القول الجميل، بعد أن ذكر هذه الأقوال، يعني الآية عامة، فكل ما يصدق عليه القول الجميل قولوه لهم، وقولوا لهم قولا معروفا، فما كان جميلا من الأقوال فقولوه لكم أو فقولوه لهم، هذا هو الصواب، أن المقصود من الآية ما يصدق عليه مسمى القول الجميل. ثم قال رحمه الله: ففيه إرشاد إلى حسن الخلق مع الأهل والأولاد ومع الأيتام، فيه إرشاد إلى حسن الخلق مع الأهل والأولاد ومع الأيتام المكفولين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كلام جميل. هذه الآية من الأدلة التي فيها الإرشاد إلى حسن الخلق مع الأقارب، مع الزوجة، مع الأولاد، مع أيضا كذلك من تكفله من الأيتام، مع الأرامل، مع غير ذلك ممن ينبغي أن تحسن الأخلاق معه، مع الناس جميعا، مع الناس جميعا، أن الشخص يبذل حسن الخلق، ولا سيما أهل الإسلام، فهو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى حسن الخلق. فهذه الآية من الأدلة التي فيها الإرشاد إلى هذا الأمر، وهو الخلق الحسن مع الجميع، مع من ذكر ومع غيره، وكل بحسبه، كل بحسبه. والمقامات تختلف، المقامات تختلف، فمنهم من يحتاج إلى التخشين له، وهذا من حسن الخلق معه، حتى يرتدع عن شره ويترك شره ويترك ما هو فيه. ومنهم من يحتاج إلى اللين معه، فرسول الله قد قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وهو في أكمل حسن الخلق. إنك امرؤ فيك جاهلية، لأبي ذر، وهو في أكمل حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. فهذا من حسن خلقه، فكل بحسبه، فبعضهم ما يردعه إلا هذا، فيحتاج إلى مثل هذه الألفاظ التي تعتبر فيها بدل حسن الخلق، ويعتبر منك بدل حسن الخلق له، حتى لا يصر على الباطل ويستمر في باطله. وهذا خير له، هذا خير له من التميع معه والسكوت عليه والملاينة في موطن لا تصلح فيه الملاينة. فكل بحسبه يعامل. فالحاصل هذه أقوال في قوله تعالى قولا معروفا. من يعيدها؟ عندنا من؟ نعم، قيل عدة جميلة. قولوا لهم قولا معروفا، أي عدة جميلة، عدوهم عدة جميلة. والمقصود بالعدة الجميلة نحو: إذا ربحت أعطيتك، إذا حصل لي كذا غنمت جعلت لك حظا، وهكذا. قيل الدعاء، أحسنت، يدعو له قولا معروفا، يدعو له، أحسنت. وقيل نعم طيب لين، أي تطيب به أنفسكم، قولا لينا تطيب به أنفسكم. والآية تشمل كل ما يطلق عليه هذا القول الجميل، فهي تصدق على مسمى القول الجميل. والله أعلم. قال رحمه الله: قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هذه الآية كما تقدم معكم تقييد الإطلاق في الآية السالفة، وآتوا اليتامى أموالهم، فإن ذلك الإطلاق مقيد بهذا القيد في هذه الآية. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا، فلا بد من اجتماع الأمرين ذين: بلوغ النكاح في دفع المال، بلوغ النكاح وإناس الرشد. فإذا بلغ النكاح وأنس منه الرشد فيدفع له ماله، فإن توفر واحد وهو بلوغ النكاح دون إناس الرشد لا يدفع له ماله، يتأنى في دفع ماله حتى يتوفر الآخر وهو الرشد. وهذه فيها ما تقدم من الإرشاد والعناية باليتيم، وأن الشخص ينتبه من أكل ماله، فهذا حرام. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، فلا تبادروا بأكلها، تسرفوا فيها قبل أن يكبر، لأنه إذا كبر سيطالب بماله. فبعضهم ربما يتحايل قبل أن يطالبنا هذا نشتغل فيها شغل، اشتري لنا سيارة، نبني لنا بيت. فإذا كبر الولد والله ذهب، انتهى المال، انتهى المال، قد أعطيناك ونحن قمنا عليك فانتفعنا بشيء مقابل القيام إلى آخر ذلك. فالله يقول ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، لا تبادروا بأكلها وتسرفوا فيها أن يكبروا، أي لأجل حتى لا يكبر فيطالب، فإذا كبر سيطالب يقول هات مالي، لا، فيعجل بدارا، يعجل في أكلها ويسرف فيها. فإذا كبر الولد يقول والله انتهى المال الذي وضعه أبوك لك، انتهى، انتهى، صرفنا عليك، هذا منهي عنه. الله يقول ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي لأجل أن لا يكبر فيطالب فيسرف فيها ويبدر، والله المستعان. وإسرافا وبدارا اختلف المعربون في إعرابهما، فقيل حال، وهذا من باب المصدر الذي يقام مقام الصفة، أي لا تأكلوها مسرفين ومبدرين، ومبادرين، معذرة، ما هم التبدير، هذا هذا من المبادرة، لا تأكلوها مسرفين ومبادرين وبدارا مبادرين. الإسراف يعني ربما يترادف مع التبذير، لكن يكون من هذا الباب. مصدران أقيم مقام الحال، وضع موضع الحال، ولا تأكلوها مسرفين ومبادرين، متعجلين في أكلها حتى لا يكبر فيطالب. وقيل مفعول لأجله، ولا تأكلوها لأجل الإسراف والمبادرة، لا تفعلوا هذا. والأقرب أنهما حالان وضعا موضع الحال، مصدران وضعا موضع الحال، لا تأكلوها مسرفين ومبادرين أن يكبروا، هذا هو الأقرب، والله أعلم أنهما حالان وهما مصدران كما تعلمون، لكن المصدر يوضع موضع الحال. جئت ركضا، جئت ركضا أي جئت راكضا، فهذا سائق في لغة العرب وهو قياسي، وهو قياسي. يأتينك سعيا أي يأتينك ساعيات، مصدر وضع موضع الحال، يأتينك سعيا ساعيات، هذا جائز، ومع أنه قليل لكن الذي يظهر هو قياسي وليس بسماعي، فمنهم من خص بالسماع، والقرآن قد جاء منه شيء لا بأس به من هذا الباب. ثم أرشد الأغنياء بالتعفف، والفقراء يأكلوا بالمعروف إذا قاموا عن اليتامى، فإن كان غنيا القيم على اليتيم يستعفف لا يأخذ شيئا، يكفيه ماله الذي معه، يستغني بماله الذي معه، وإن كان فقيرا وقام على مال اليتيم واتجر فيه وأصلح ماله فليأكل المعروف، يأخذ المعروف ولا يزيد على المتعارف عليه، لا يزيد على المتعارف عليه. فالقائم على اليتيم إما أن يكون غنيا فهذا يرشد بالاستغناء والتعفف عن مال اليتيم ويكتفي بما يسره الله له من المال، وإن كان فقيرا القائم فليأكل من مال اليتيم بالمعروف ولا يزيد على المتعارف عليه. ثم أيضا كذلك ستأتي هذه الأحكام، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، لابد من الإشهاد، تأتوا بالشهود على أنهم يشهدون على أن هذا الولد كبر وصار رشيدا ويستطيع أن يتصرف في ماله، هذا مال دفع له، ويشهد الشهود على أن هذا الولي دفع مال اليتيم إليه في وقت كذا، في سنة كذا، تاريخ كذا، يكتب التاريخ ويوثق بينهم هذا الشيء عن طريق المحاكم، الحمد لله، وهذا أحسن وأسلم لهم. قال رحمه الله: قوله تعالى وابتلوا اليتامى الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه، وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابتا وهو صغير، فجاء عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل لي من ماله؟ ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال ذكر الواحد، وهذا مرسل رجاله ثقات، ذكر ابن حجر بنحو في الإصابة وقال هذا مرسل رجاله ثقات، هذا مرسل. قال: قوله وابتلوا اليتامى اختبروهم في عقولهم وأديانهم وحفظهم أموالهم، هذا معنى الابتلاء هنا، الاختبار. وابتلوا اليتامى أي اختبروهم في عقولهم وأديانهم وحفظهم أموالهم، أعطوهم شيئا من المال انظروا كيف يتصرفون، أعطوهم جزءا من مالهم وانظروا كيف يتصرف هذا اليتيم، فإن تصرف تصرف الرشداء فإنه يدفع له ماله بعد ذلك إذا بلغ النكاح. قال: وابتلوا اليتامى اختبروهم في عقول وأديانهم وحفظهم أموالهم حتى إذا بلغوا النكاح، حتى حرف ابتداء، وهل هي غائية هنا؟ فيه خلاف، حتى الداخل على إذا حرف ابتداء، هل تفيد الغاية أو لا تفيد الغاية؟ فيه خلاف. قال: قوله حتى إذا بلغوا النكاح أي الحلم، أي مبلغ الرجال والنساء، إذا بلغوا الحلم صار بالغا الولد، ويعرف البلوغ بما سيأتي بالإنزال أو بالسن إلى آخره، آخر ما سيأتي. قال: أي مبلغ الرجال والنساء، فإن آنستم أبصرتم، آنستم أبصرتم منهم رشدا، فقال المفسرون يعني عقلا وصلاحا في الدين وحفظا للمال وعلما بما يصلحه، وقال سعيد بن جبير ومجاهد الشعبي لا يدفع إليه ماله وإن كان شيخا حتى يؤنس منه رشده، هذا قول سعيد بن جبير، لا يدفع إليه ماله وإن كان شيخا حتى يؤنس منه الرشد، هذا صواب، ولو كان كبير في السن وهو سفيه لا يحسن التصرف، يبقى المال عند الولي، يبقى المال عند الولي حتى يأنس منه الرشد، فإن آنس منه الرشد دفعه بعد ذلك. فما يكفي البلوغ والدخول في السن، خلاص قد بلغت فعله ماله، هذا ما يحسن التصرف فيه، ربما يشتري قاتن ويشتري حشيشة ويضيعه مع زملاء الضائعين، يضيعه يبعثر بالمال يمينا وشمالا ويفسد به، ولا يجوز أن تكون السبب في فساده بهذا المال، أنت مسؤول عنه. فإذا هذا كلام صواب. ولو بلغ الشيخوخة لا يعطى المال ما دام مقيما على السفه، لا يعطى المال حتى يبلغ الرشد أو حتى يؤنس منه الرشد. والله أعلم. إلى هنا. قال: هل يجوز لزوجة أخي أن تسافر معي إذا كانت معها أمي أو كريمتي؟ وما الدليل؟ لا يجوز لها أن تسافر معك وأنت لست بمحرم لها، وإنما صهر أخ لزوجها وحمو، فلا يجوز لك أن تسافر بها وإن كانت أمك موجودة أو أختك موجودة في السفر. فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وأنت لست محرما لها، والمرأة ليست محرما للمرأة، المرأة ليست محرما للمرأة، وأنت لست محرما للمرأة هذه. ورسول الله يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فلا أنت محرم ولا المرأة التي معك محرم، فإذا لا يجوز لك. قال: هل تعد أمي محرما؟ لا، ما هي محرم، محرم رجل بالغ رشيد، ولا يكفي التمييز في المحرم، لا يكفي التمييز، لا بد من البلوغ، كونوا بالغا رشيدا.